حصريا على موقع djkimo.com. الحمد لله ان عمري بيكي ملاه، وان قلبي ليكي هداه، وانه شاف فيكي الهدوء، وانه عاش فيكي الحياه. الحمد لله ان جرحي انت دواء، وان ليلي انت سماء، وان قلبي مهما شاف عمره ما شاف غيرك معاه. حبيبتي ولا حد تاني، وكملت فيك المعاني، ورجعت طعم الأغاني في أول يوم قابلتك فيه. حبيبتي انت البداية، وصوتك هو الحكاية، في يومي دايما معايا، تميمة حظ بتحلي. الحمد لله ان عمري بيكي ملاه، وان قلبي ليكي هداه، وانه شاف فيكي الهدوء، وانه عاش فيكي الحياة، فيكي الحياة. وإن قلبك غيره ما جاش، وإن قلت كتير وداع والناس بلاش. الحمد لله إن حضنك بيت وسلام، وإن كله معاك تمام، وإن مرتاح في السكوت، والراحة زادت بالكلام. حبيبتي ولا حد تاني، وكملك فيك المعاني، ورجعت طعم الأغاني في أول يوم قابلتك فيه. حبيبتي انت البداية، وصوتك هو الحكاية، في يومي دايما معايا، تميمة حظ بتحلي. الحمد لله ان عمري بيكي ملاه، وان قلبي ليكي هداه، وانه شاف فيكي الهدوء، وانه عاش فيكي الحياه، فيكي الحياه. حصرياً على موقع djkimo.com.